قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. يقول المصنف رحمه الله: باب استقبال القبلة. الاستقبال استفعال من القبل، استقبال الشيء أن يجعله قبل وجهه، وهو ما يسمى بالمواجهة، وهو عكس الاستدبار. والسين والتاء تأتي بمعنى الطلب، فتقول استرحم واستغفر واستسقى إذا سأل الرحمة والاستغفار والسقيا من الله عز وجل. وتأتي بمعنى الفعل كقوله استقر، أي كان منه القرار، ومنه هنا استقبل، أي جعل الشيء قبل وجهه. وتأتي السين والتاء بمعنى التحول كقولهم استحجر الطين، أي تحول حجرا صلبا. فالمقصود أن قوله الاستقبال أن نجعل القبلة، وهي المراد بالقبلة الكعبة، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأصل الحديث أنه يرويه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، وزي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح صلوات الله وسلامه عليه، ثم لما خرج من الكعبة دخل هو وبلال وأسامة رضي الله عنهما وأرضاهما. فلما خرج من الكعبة استقبلها وصلى ركعتين، ثم قال: هذه القبلة. فقوله هذه القبلة أي الكعبة، فالكعبة هي قبلة المسلمين، قد اختارها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في آخر الأمرين، وكان في أول الأمر يستقبل بيت المقدس، وحول عليه الصلاة والسلام بعد قدومه إلى المدينة بستة عشر شهرا كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وعن أبيه، وسيأتي إن شاء الله بيانه في آخر أحاديث هذا الباب في قصة تحويل القبلة. فكانت القبلة إلى بيت المقدس، ثم صرف إلى الكعبة، فالقبلة هي الكعبة. والمراد بالاستقبال أن يجعل القبلة، أن يجعل القبلة وهي الكعبة جهة وجهه، فيواجهها بجميع جسمه. فالمصلي يستقبل القبلة والكعبة بجميع جسده إذا كان قائما، وأما إذا كان عاجزا ففيه التفصيل، سيأتي إن شاء الله بيانه في صلاة العاجز وصلاة أهل الأعذار. فهذه هي السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، ولذلك كان من هديه حتى إذا رفع يديه استقبل بهما القبلة حتى يكون الاستقبال تاما كاملا. وكان إذا سجد عليه الصلاة والسلام استقبل بأطراف أصابعه القبلة صلوات الله وسلامه عليه، مع استقبال الجسد كله للقبلة. فالأصل في هذا أنه شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة. وشروط الصلاة لما ذكر المصنف رحمه الله منها شرط الطهارة وشرط النية، ذكر شرط النية في حديث عمر بن الخطاب في أول الباب: إنما الأعمال بالنيات. وذكر شرط الطهارة في حديث أبي هريرة بعده في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وذكر شرط الطهارة من الخبث في استنجائه واستجماره عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما كان عليه الصلاة والسلام يأتي الخلاء فيحمل هو ويتيم معه إداوة من ماء فيستنجي بالماء. وذكرها في باب الاستنجاء، ذكر باب إزالة النجاسة، وذكر في حديث بنت أم محصن بنت قيس رضي الله عنها حينما أتت بصبيها فأجسته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح بوله بالماء فطهر الثوب من النجاسة، وطهر الموضع الذي يصلى فيه. فذكر حديث أنس بن مالك في بول الأعرابي في المسجد، فهذا كله راجع إلى شرط الطهارة من الخبث، لأن شرط الطهارة من الخبث المراد به أن يكون المصلي طاهرا في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه. فذكر البدن في حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها في الاستحاضة قال لها اغسلي عنك الدم، فهذه طهارة البدن من النجاسة. وذكر طهارة الثوب في حديث بنت محصن بنت أم محصن بنت قيس، وذكر الطهارة في الموضع في حديث بول الأعرابي. ثم ذكر شرط الوقت وذكر الأحاديث في مواقيت الصلاة، وأتبعه بباب الأذان لأنه متعلق بالوقت، إخبار عن هذا الشرط وهو شرط دخول الوقت. فلما فرغ من الأذان دخل في شرط استقبال القبلة، والترتيب في هذا والمناسبة واضحة ظاهرة. فهو رحمه الله رتب أبوابه مراعيا فيها شروط الصلاة، لأن شروط الصلاة منها ما يسبق الصلاة ومنها ما يسبقها ويكون أثناءها، واستقبال القبلة ينبغي أن يكون من أول الصلاة، فالذي يسبق الصلاة الوقت دخول الوقت، ويسبقها طهارة الحدث والخبث، فقدم الشروط تلك في الأول. فلما تطهر المصلي ودخل عليه وقت الصلاة ورد السؤال كيف أصلي، فكان أول شيء أن يستقبل القبلة، فقبل صفة الصلاة وبيان صفة الصلاة يبين هذا الشرط كيف يستقبل القبلة. وينبغي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يكون مستقبلا للقبلة استقبالا تاما كاملا. فقال رحمه الله باب استقبال القبلة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان استقبال القبلة. نعم.